الإنسان له أن يتبرع بنصف ماله، يعطي أي شخص نصف ماله، ثلثي ماله، ماله كله إذا كان توفر به الشروط، القدرة على الكسب، عدم حاجة الأهل، التوكل إلى آخره. لكن إذا تبرع وهو في مرض الموت المخوف، يعني شخص على مرض خطير ممكن يموت، قال أعطوا زيد 600,000 ريال، أعطوا زيد 600,000 ريال ثم مات. هنا ننظر كم ماله، وجدنا ماله مليون، وجدنا ماله مليون، كم نعطي زيد؟ ها 300,000، 33,000 وزيادة، يعني الثلث، ما نعطيها أكثر. طيب وجدنا ماله مليونين، ها نعطي 600 ما نعطيها، نعطي 600، لماذا؟ لأنها أقل من الثلث أصلا، أقل من الثلث. نعم. ولهذا يقول العلماء تبرعات المريض مرض مخوف تنزل منزلة الوصية. نعم. نعم، لو قال هديت لك بعيري الشارد الضايع ضال، هديت لك بعيري، بعير ثمين مسيون مليون، فرح المعطى، ثم وجد البعير ميتا، هل لكم بينهما عداوة؟ لا، لأن عقد تبرع. لكن لو باعه ثم وجده ميتا، كن عداوة ولم يكن عداوة؟ كن عداوة، ما سلمه، باع مجهول، وهكذا. فعقود التبرعات أمرها أخف من عقود عقود المعاوضات. نعم. عقود التوثيق هذا القسم الثالث، عقود كالرهن والكفالة إلى آخره. نعم. قالوا أو توثيق، وعقود التوثيق أضعف من عقود التبرع لكنها أخف من عقود المعاوضات. إذن عندنا درجات، أصعب العقود المعاوضات، أقل من المعاوضات التوثيق، لأن فيها نوع من التحرير، أخفها التبرعات، أخفها التبرعات. نعم. مثال الرهن، إذا قال مثلا رهنك هذا البيت والمرتهن لا يبني ما في البيت من حجر وفروش وغيرها، فهنا نقول يصح الرهن، وذلك لأن الدائن لا يضيع. هل يصح الرهن بالمجهول؟ يصح، لأن ما في خسارة إذا رضي المقابل، ما في خسارة، لأن إذا كان الرهن يساوي الدين فالحمد لله، إذا كان أقل من الدين يبقى زايد في الذمة. نعم. هذا أمر آخر، انتبهوا، هذا أمر يخرج عن عقود التوثيقات، هذا أمر فيه خديعة تحيل. لو قال أرهن لك بيتي، وبيتي فيه مجالس وفيه فرش ومؤثث وصبغة من أحسن الأصباغ، ما نقول هذا عقد توثيقة وأمر أخف، لا، لأنه ضحك عليه وخدعه، واضح ولا لا؟ لكن المراد مجرد التوثيقة، مجرد التوثيقة هو عقد ليس كالمعاوضات. نعم. للمرتين الخلاف بين إبقاء الرهن بحاله وبين الفسق، ثم إذا فسق فإن كان الرهن مشروطا في البيت فله فسق البيت، وإن لم يكن مشروطا فليس له فسق. لو قال أنا رهنتك إحدى هاتين السيارتين فإنه يصح، لأن أي واحدة منهما سيكون له فيها فائدة، ولذلك لا يجب تحرير عقود التبرعات وعقود التوثيقة كما تحرر عقود المعاوضة، فيجوز أن يرهن ما لا يجوز بيعه كالثمرات قبل بدو صلاحها، لأنه لو قدر أنه لم تحصل الثمرة فالدين باقي. امرأة تزوجها رجل بدون أن يحرر ما لا جنسا ولا قدر، فإن العقد يصح ويفرض لها في هذه الحال مهر المثل، لأن هذا ليس عقد معاوضة، يصح أيضا أن تخالع الزوجة بما في يدها من دراهم لأنه ليس المقصود المعاوضة، ولكن المقصود أن تتخلص من هذا الزوج بهذا العوض. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: تصح أن يطالعها على ما في يدها من دراهم أو على ما في بيتها من متاع وإن كان لا يدري ما هو. لأن هذا ما في معاوضة، يعني ما في شيء عند المرأة شيء عند الرجل يتعاوضون به، لا. الخلع مجرد أن المرأة تخلص من زوجها، لو قالت خالعتك على ما في جيبك فاتضح الذي في جيبه 10 ريالات، خلاص هي تريد الخلع، ما في خسارة. نعم. قولهم فذ التفرقة أي إعلامها وفهمها. التفرقة أي بين عقود المعاوضات وعقود التبرعات والتوثيقات. والتفرقة هي أن عقود المعاوضات مبناها على المشاحة والمطالبة بالحق كاملة بخلاف عقود التبرعات والتوثيقات. ولهذا قال: لأن دي قطرة كمغنم وإن تفك فليس فيها مغرم. قوله: لأن دي المشار إليه قريب. ومن القواعد المقررة أن الضمير أو الإشارة يعودان إلى أقرب مذكور، فيكون مراده بقوله دي أي عقود التبرعات والتوثيقات، فعقود التبرعات إن حصلت فمغنم وإن لم تحصل فليس فيها مغرم، ولذلك يسامح فيها بالجهل. وكذلك ما المراد بالجهل؟ الجهل فيها، يعني لو كان الرهن مجهول، لو كان الشيء المال المتبرع به مجهول يتسامح بها بالجهل، بخلاف المعاوضات ما يتسامح بالجهل. نعم. وكذلك عقود التوثيقة، لأن الحق باقي، فإن حصلت التوثيقة فهذا زيادة الفضل، وإن لم تحصل لم يضره شيء. وهذا هو الفرق الذي طلب الناظر ملاحظته بقول فذر التفرقة. وفي هذا إشارة إلى مثل هذه العقود التي يكون فيها الأمر دائرا بين الغنم والسلامة خارجة عن الميسر، لأن الميسر عقد دائر بين الغنم والغنم. مسألة: ما حكم من وهب شيئا لمصلحة يريدها من الموهوب له ثم فاتت مصلحته فندم وأراد أن يرجع بالهبة؟ هذه تسمى، انتبهوا، هذا تسمى الهبة بقصد الثواب. الهبة بقصد الثواب، العلماء يقول حكمها حكم البيع، يرد بالبيع وله الخيار الآخر. شو معنى الهبة بقصد الثواب؟ ها، أن تهدي شخص هدية تريد أن يكافئك عليها، هذا معنى. يعني مثلا الآن بعض الناس يهدون على الأمراء، يهدون على الناس الكبار، إما صيد أو غيره يهدونه له، هل هو أراد بهذه الهدية التودد؟ لا، إنما أراد أن يكافئه عليها، هذه جائزة، جائزة، وحكمه حكم البيع. إذا ما أعطاك، إذا ما كفاك، لكن كل أعطني خلاص رجعت عن هديتي، ليست كالهدية المحضة. واضح ولا لا؟ نعم. الإجابة: هذا يحصل لما لو وهبت المرأة شيئا لزوجها حتى لا يتزوج عليها، فتبذل له مالا بنيتها لا يتزوج عليها، فإذا تزوج فإنه يجب عليه أن يرد عليها ما أخذ، لأننا نعلم أنها إنما وهبته لغرض لم يتحقق. وكذلك لو قيل لك إن فلانا أصابته فاقة فأعطاه من أجل هذه الفاقة ثم تبين أنها لم تكن، فإنه يرد عليه صدقته. مسألة: أخذ رجل من آخر عسلا ليبيعه له، فقال له صاحب العسل: فيما تمكنه منه 300 ريال، وإذا بعته بزيادة عن ذلك فلك الزيادة، فأصبح يبيع الكيلو ب350 ريال، ما حكم هذا البيع وماذا عليه؟ والجواب أن نقول: إذا وكله في بيع شيء عسل أو طعام أو غير ذلك وقال له بيعه بكذا وما زاد فلك فلا بأس به. هذا يحصل الآن، يقول لك مثلا هذا الأرض اللي عندي بيعها 100,000، وإن جابت شيء زيادة على 100 خذها، بيعها 105، 5 له. واضح ولا لا؟ وهكذا. نعم. لكن بشرط أن يكون البائع الذي وكله عالما بسعر السوق، لأن الإنسان قد تكون عنده سلعة قد مل منها وتعب منها فيوكل شخصا في بيعها، فإذا قال له خذ هذه السلعة بها بها وما زاد فهو لك، وعرف الوكيل أن هذا الرجل ليس عنده علم بالأسعار، فعليه أن يبين له ويقول: يا فلان، السلعة تساوي 200، فإذا قال صاحب السلعة: وإن يكن الأمر كذلك بها ب100 فما زاد فلك، فحينئذ يبيعها بما تساوي في السوق، ولو طلب 300 أو 400 ويرد إلى مالك المئة التي شرطها لنفسه. هذه ذكرها الشيخ للغبن، انتبهوا، يعني لو قال باعها ب100 وما زاد فهو لك، وباعها ب104 105 ما زاد له،